بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندنا اليوم تتمة في أحكام أو بعض أحكام إرث الجدات، بعض أحكام إرث الجدات. وعرفنا في الدرس أو الدروس الماضية أن الذين يرثون السدس كم وصفا؟ 7. من الذي يتصور منهم التعدد؟ فيه التعدد، يتصور أن يتعدد بنت الابن فأكثر، قد تكون بنتها ابن، 3 بنات ابن، والأخت لأب أيضا يتصور أن تتعدد، وكذلك ولد الأم. لا، شرطه هو الانفراد. الجدة أيضا، الجدة تتعدد. وأما الأب والأم والجد وولد الأم فلا. ومعنى يتعدد عندك يعني أكثر من 1، 2، 3، 4، 5، ولا يتصور حد محدود. ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من الأحكام فقال: وإن تساوى نسب الجدات، وهذا شرط للحكم الآتي: وكن كلهن وارثات، وهذا شرط ثاني. إيش الحكم؟ فالسدس بينهن أي المستويات في النسب، والمعنى معنى النسب وإن تساوى نسب يعني الدرجة في الإدلاء إلى الميت، درجتهن في الإدلاء إلى الميت. ما هو الحكم؟ السدس بينهن بالسوية، فإن كنا جدة وجدة فنصفين، 3 جدات أثلاثا، وهكذا يقسم بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وقولها الشرعية: أما أصل إرث الجدة ففيه جملة من الأحاديث حجة بالمجموع، وأما كون السدس بينهن فالحديث المرفوع فيه ضعف في إطعام أكثر من جدة السدس بالاشتراك، لكن فيه جملة من فتاوى الصحابة ثبت عن جماعة من الصحابة وعليه أهل العلم على بعض التفصيل. حكم آخر قال: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح أي لهذا القول الصحيح. حكم جديد، يعني هذه 3 الأبيات تتحدث عن مسألة وبعض التفريعات. حكم جديد: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. هذا أصل أصيل في باب الجدات، كان ينبغي أن يقدم لكن أخره الناظم إلى هذا الموضع رحمه الله تعالى. ذكر حكما جديدا فقال: وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. ثم قال: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. يعني بهذا البيت يكون قد انتهى الكلام على ما يتعلق بالقسم الأول، لأنه قال: والإرث نوعان فرض وتعصيب على ما قسم. طيب، أحسنتم حفظكم الله. بعد هذه المسائل في الجدات ندخل في باب التعصيب. المسألة الأولى في ضابط الجدة. الجدة الوارثة هي من أدلت بأم، كأم الأم وأمها وإن علت، وهذه مجمع على إرثها، أو أم الأب وإن علت بمحض الإناث، أم الأب. وهل أم أبي الأب ترث قيل بهذا أيضا وهو صحيح، قول صحيح. ضابط الجدة الفاسدة التي لا ترث في قول الناظم الذي قلنا كان الأفضل أن يقدم: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. هذه الجدة الفاسدة لابد أن تعرف أولا الجدة التي ترث من الجدة التي لا ترث. طيب، هذا من أجل أن نوضح عليه كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال: وكل من يطلق عليها جدة، يطلق عليها جدة من حيث الإطلاق، يقال عنها جدة، لكنها تدلي بغير وارث، هذه جدة فاسدة، هذه جدة غير وارثة أصلا، جدة غير وارثة. من هي الجدة التي تدلي بغير وارث؟ يعني تدلي بجد لا يرث. قد عرفنا في باب الجد لما عددنا: والوارثون من الرجال عشرة. الجد من هو الجد الوارث؟ الذي يكون بمحض الذكور، أب الأب وأبوه الذي هو جد الأب وجد، وهكذا وأنت تصعد. فأما إذا فصل بينه وبين الميت بأنثى فهو جد فاسد، هو لا يرث، فمن أدلى به لا يرث أيضا. كما تلاحظ بارك الله فيك، هذا الميت وهذا أب وهذه أم، هذه الأم وارثة، هذه الأم وارثة، أم الأم وارثة، وهذا الجد للميت من قبل أمه هل يرث؟ فصل بينه وبين الميت أنثى، فأمه أم أبي الأم هل ترث؟ هذه هي الجدة التي أدلت بأنثى، بذكر بين أنثيين أو بذكر بين أمين، أم وأم، هذه جدة فاسدة. إذن أولا لابد أن تعرف الجدة الوارثة، أم الميت أمها هذه الجدة، وأمها وأمها وإن علونا بمحض الإناث، وأم الأب وأمها وأمها وإن علونا بمحض الإناث، أم الأب وأم أبي الأب وأمها وأمها وإن علونا بمحض الإناث. وحصل بعض الكلام في الجدة التي هي أم أبي الأب. طيب، هذه الجدة هل ترث عندك؟ أم أب أم جد الميت أدلت بغير وارث لأنه فصل بينه وبين أنثى، فصل بينه وبين الميت أنثى، هذا الجد أب الأم، هذا أمه غير وارثة. أين الجد الصحيح؟ هذا وهذا وهذا وهذا، لا يوجد إيش؟ أنثى في سلم الإدلاء، مفهوم؟ واضح؟ هذا أي نعم، وإن على وإن على، لكن لا يتصور في الوجود، نحن نتكلم على مسألة فقهية، لكن يتصور في الوجود نادر، لأن يتصور في الوجود في الخارج أن يوجد هذا ميت وهذا موجود أو هذا، في الغالب ما يتصور في الوجود، لكن تفهم هذا كلام أهل العلم. طيب، بارك الله فيكم، هذه المسألة الأولى بدأنا بها لأنها الأهم، تعرف ضابط الجدة الوارثة من الجدة غير الوارثة. طيب، ندخل في المسألة الثانية وهي التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. قال: وإن تساوى نسب الجدات، يعني كنا في انتسابهن في إدلائهن إلى الميت في درجة واحدة، في درجة واحدة، هذا شرط. هات القلم بارك الله فيك، اصلحك الله معك واحد الدرجة، اثنين. قال وكنا كلهن وارثات، لابد أن تكون شرط الإرث أو نقول وارثة، تكون هذه الجدة وارثة، خرج بهذا الشرط الدرجة لا آخر لون آخر، خرج بالشرط الأول ما إذا اختلفت الدرجة، ما إذا اختلفت الدرجة، وخرج بشرط أن تكون وارثة ما إذا كانت فاسدة أو محجوبة، فاسدة أو محجوبة. سأعمل الآن تدوير حتى نعرف قبل الحكم تصور المسألة. الآن هذا الميت بارك الله فيكم، طيب هذا الأب هذا الأم، أين الجدة الآن؟ هذه جدة، أين الجدة المساوية لها؟ أين هي؟ الدرجة مستوية، هل هي وارثة؟ المسألة ميت عن جدة هي أم الأم، وجدة هي أم الأب، وعن زوجة وعن أب، ها؟ أي نعم. لابد نفهم الشرط الثاني، لابد نفهم الشرط الثاني، لابد أن لا تكون وارثة، أن لا تكون فاسدة أو محجوبة. عند الشافعية وجماعة أن الأب يحجب أمه، فعندهم هم ما ترث السدس الآن، ما ترث، ما تشترك، وهناك قول وهو الأقرب أنها ترث، لكن دعونا نريد أن نفهم ماذا يريد الناظم، ماذا يقول الناظم، إيش يقول الناظم؟ وإن تساوى نسب الجدات، هذا شرط أول، وكنا كلهن وارثات، لابد أن يكون إيش؟ كل واحدة منها من الجدات وارثة، وكنا كلهن توكيد للضمير، والأصل وارثات لكن كسر لضرورة شعرية هنا من أجل إيش؟ حرف الروي، وإلا الأصل وكنا كلهن وارثات الخبر، لكن نقول وارثات من أجل حرف الروي ضرورة شعرية، وكنا كلهن وارثات. إيش سيكون الحكم؟ هذا غير موجود الآن، غير موجود، لا يوجد جدة فاسدة ولا محجوبة، سيكون إيش؟ فالسدس بينهن بالسوية، سدس هذه لها نصف السدس وهذه لها نصف إيش؟ السدس. مفهوم الآن بارك الله فيكم؟ جيد. طيب مثال آخر نوضح به هذه الصورة، أم الأم، يعني جدة الأم، جدة الأم إيش يساويها؟ أم الأب، وعند كثير أم أبي الأب، والذي يورث هؤلاء الثلاث يجعل السدس بينهن أثلاثا، أم الأم، واحد اثنان ثلاثة، أم الأب، أم أبي الأب، الدرجة سواء، لا يوجد إيش؟ حاجب. طيب لو وجد في هذه المسألة أو المسألة التي قبلها أم، أصلا الأم حجبت الجميع الجدة من أصلها، فليس هناك سدس للجدة، أحسنتم، إذن ما زالت الشروط معنا، تمام. طيب حكم جديد، لاحظوا معي، أعطني لون آخر سود. قال الناظم وإن تكن قربا، يعني وإن كان بين يديك، لاحظوا معي في الفك، وإن تكن قربا، لا تنظر فيها، انظر في النظم، وإن تكن المسألة التي بين يديك فيها جدة قربا من جهة الأم، فيها جدة قربا من جهة الأم، فإنها تحجب البعد من جهة الأب وتسلب من السدس كاملا، فتبقى البعيدة من جهة الأب بدون شيء، القربة من جهة الأم تسلب البعد السدس يعني تنفرد به دون البعد من جهة الأب. وإن يكن بالعكس فهنا قولان منصوصان في مذهب الإمام الشافعي وهما قولان لأهل العلم أنه لا تسقط البعد بل يشتركان. نرجع إلى المسألة الأولى نصورها ثم نعرف مسألة العكس. ما هي المسألة الأم الأصل؟ وإن تكن قربة يعني الجد الأقرب من جهة الأم. أعطني القلم. أين الجدة القربة من جهة الأم؟ أم الأم هذه ما اسمها بالنسبة للميت؟ جدة. من جهة من؟ الأم. أحسنتم. وهذه ما اسمها بالنسبة للميت؟ جدة. من جهة من؟ الأب. أم الأب. من حيث الدرجة هل يستويان؟ هل في استواء؟ مثل ما كنا نتكلم من قبل ما في استواء، حصل إيش؟ بعد قرب. طيب إذا حصل بعد قرب هل مطلقا القريبة تنفرد بالسدس دون البعيدة أو فيه تفصيل؟ مذهب الناظم مذهب الشافعية فيه تفصيل، يقول لك القربة من جهة الأم تنفرد تسلب أو تنفرد تسلب السدس وهذه لا ترث. إذا كان العكس، إذا كان العكس هذا أم الأم وأم الأب، الآن أين القريبة؟ أين القريبة؟ الجدة من جهة الأب. كثير من أهل العلم وهو قول في مذهب الشافعي، والناظم يقول إنه منصوص عن الشافعي، وبعضهم يقول هذا ليس منصوصا عن الشافعي بل هو وجه فقط في المذهب، أن الأم أم الأب تنفرد بالسدس كما هو الأصل، يعني أن كل قريب ينفرد تنفرد بالسدس. ما الذي صححه الناظم؟ قال وإن يكن الحال المسألة التي بين يديك أن الأقرب بالعكس، أن الأقرب من جهة الأب والأبعد من جهة الأم، فهناك قولان منصوصان. إيش رجح؟ قال لا تسقط البعدة هذه، لا تسقط بهذه. فكيف يحصل لا تسقط البعدة على الصحيح في مذهب الشافعي؟ إيش معناه؟ يشتركان في السدس بالسوية. وهذا القول يقول إنه اتفق الجل من الشافعية من أئمة الشافعية على تصحيحه. إيش معنى واتفق الجل على التصحيح؟ أي جلة أئمة الشافعية اتفقوا على تصحيح الذي صححته، الذي قلت إنه الصحيح لا تسقط البعدة على الصحيح، والجل على تصحيح هذا القول. مفهوم البيت، نريد نفك البيت حتى نفهمه، نحفظ شيئا مفهوما. طيب مسألة جديدة، وتسقط البعدة، ولا قفزنا من على بيت كذا أخذنا كذا أخذنا، وتسقط البعدة بذات القرب. أين كنا نتكلم في جهة أم وجهة إيش؟ أب. قبله كنا نتكلم في جهة أم وجهة أب. الآن إذا اتحدت الجهة، اتحدت الجهة، قال وتسقط البعدة بذات القرب. في المذهب الأولى فقل لي حسبي، يعني حسبي مسائل لأني مبتدئ في مسائل الجدات، أريد أن أفهم هذا ثم إن شاء الله إذا أتقنته أدخل على غيره، لأن مسائل الجدات كثيرة وأبحاثها كثيرة. فالآن حسبي مثل ما قال المؤلف، حسبنا هذه المسائل نفهمها ونتقنها لنبني عليها ما بعدها من مسائل إرث الجدات. إيش هذه المسألة وتسقط البعدة بذات القرب؟ فيما إذا اتحدت الجهة، الآن هذا الميت وهذه أمه، هذه جدة أولى بالنسبة للميت أمه، وهذه جدة ثانية بالنسبة للميت، فإذا وجدت هذه وهذا الميت هذا أمه متوفاة وأم أمه جدته القربة موجودة، وجدة أمه موجودة على الحياة، السدس بينهن أم ماذا يحصل؟ تسقط البعدة، البعدة تسقط والسدس تنفرد به القربة. وكل هكذا في هذا الموضع، أم الأب، الأب غير موجود، نمشي على طريقة الشافعية، الأب غير موجود، الأم موجودة، أم الأب وأمها، من يرث؟ الأولى القربة، وتسقط البعدة بذات القرب. طيب بارك الله فيكم، في المذهب الأولى فقل لي حسبي. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد انتهى بنا الكلام الآن على ما يتعلق بالفروض، وقد انتهت قسمة الفروض بحمد الله تعالى من غير ما يوجد فيها لبس ولا إشكال ولا خفاء، بل هي واضحة، وهو كما قال الناظم رحمه الله الموضوع كما قال الناظم. إذن نرجع إلى التشجير الأصلي فنقول: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. ما معنى الفرض؟ إرث مقدر. وما معنى التعصيب؟ إرث غير مقدر. طيب الإرث المقدر هذا محدود أو غير محدود؟ الجواب محدود. في كم فرض؟ في 6 فروض. أحسنت. وأعلم بأن الإرث إلى أن قال: فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة. وعرفنا كم يرث بالفرض من مجموع الورثة، كم يرث بالفرض من مجموع الورثة؟ تفضل. 12. أحسنت. كم يرث من هؤلاء 12؟ النصف 5، والثمن 1، والربع 2، والثلثان، الثلثان لأربعة، الثلثان لأربعة، والثلث، الثلث لاثنين، والسدس ل7. بقي الشروط، تهتموا في قضية الشروط. الآن يفترض أن نعرف في أي مسألة هل الوصف صاحب فرض أو لا، وما هو فرضه، وهل سيأخذه أو لا. كيف نجيب عن هذه الأسئلة؟ أولا لأننا عرفنا الورثة، وعرفنا أصحاب الفروض منهم، وعرفنا أصحاب كل فرض، وعرفنا شرط استحقاق كل وارث لذلك الفرض. فإذا أتقننا هذا فهمنا، لا يحصل عندنا أي إشكال بإذن الله سبحانه وتعالى، أبدا ما يحصل عندنا أي إشكال. دعونا نجرب، نأخذ لنا مثال من أجل ندخل في التعصيب وقد فهمنا جيدا. عند من؟ ها تفضل حفظك الله، الذي تقدر عليه منهم والبقية يكملون. هات هات عبد العزيز. من أصحاب الفروض من هؤلاء؟ الزوجة والأخ لهم صاحب فرض، بنت الابن، هذه ولا هذا؟ هذا. طيب وجدة هي أم أبي الأم، هذه. طيب أنت قلت هذا، هذا وارث، وهذا وارث، قلت وهذا وارث ولا قلت لا؟ طيب من يوافق المسألة؟ زوجة وأخ لأم وابن عم لأب وبنت ابن ابن وبنت ابن وجدة هي أم أبي الأم، بنت ابن ابن نضع عليها صح وارثة. نعم نريد نجيب على تلك الأسئلة، هل هو وارث أصلا أو غير وارث؟ طيب كلكم موافقون على جواب الأخ ولا أحد عنده اعتراض؟ ها ما هو اعتراضك؟ ابن ابن عم لأب أيوة. لا لا أنت دخلت الآن ما شاء الله في عمق البحر، ما زلنا في الساحل، ما زلنا نحن الآن نريد أولا، هل أنت موافق على أن هذه وارثة وهذه وارثة وهذه غير وارثة؟ أيوة. لماذا؟ غير وارث. هل كلامه صحيح؟ ها الأخ لي أم ماله؟ الجدة الآن يقول غير وارثة. أخوان أنت معهم؟ في أحد يخالف في هذه الجزئية؟ ها ماذا تسمى هذه الجدة؟ فاسدة، هذه غير وارثة أصلا، لا تدخل في المواريث، أم أبي الأم هناك. طيب طيب سنبدأ الآن نأخذ وارثا ونعرف ما هو الفرض الذي يأخذه وما هي الشروط التي استحق بها هذا الفرض. فمن يبدأ لنا؟ عندك بعدك. خذ وارثا، الزوجة لها الثمن، لماذا؟ ها لوجود الفرع الوارث، الزوجة لها الثمن. طيب هكذا أجاب الأخ. أحد يخالف؟ ها فقط أحد يخالف أو يوافق؟ موافقون. أنت موافق على جواب الأخ؟ أن أنت بعيد ترى، أظن لو تقرب هكذا يكون لحضورك فائدة أكثر. طيب الزوجة قال لها الثمن، كلكم موافقون. خذ الثاني، وارث ثاني، بنت ابن، اللي فوق ولا اللي تحت؟ التي تحت لها النصف. ما شرط استحقاقها؟ لانفرادها وعدم المعصب، وعدم المعصب. ها وايش باقي عندنا شرط ولا لا؟ انت قلت انفرادها معناها عدم المشاركة، وعدم المعصب تمام، باقي شرط استذكره ولا يعاونك فيه الاخ؟ عدم وجود انثى ولا عدم وجود ايش؟ خلاص ذكره. وعدم ايش؟ الفرع الاعلى، الفرع مطلقا، الولد الاعلى مطلقا، ما فيه ابن ولا بنت، ما فيه ابن ولا بنت. هكذا دعه، دعه حتى ينتهي. انتهيت الآن؟ من يوافقه ومن يخالفه؟ ها توافقه وأنت تخالفه. هذا هو الآن الكلام في هذا، انتبه. يعني ننتقل منها، تريد ننتقل أولا ننظر الأخوة كلكم موافقون على جواب الأخ أن هذه لها النصف واجتمعت الشروط. طيب الآن ننتقل إلى هذه يا خالد، هات ورثها هذا. ايه انت ايش تقول؟ ايه عصبة، ايه مع ابن العم. كيف جاءت هذه؟ ها من يوافق ومن يخالف؟ ها ما توافقه. ابن عمها هي يعصبها، لكن هذا ابن عم الميت. الوصف بالنسبة للميت وليس بالنسبة للوارث. هذا ليس ابنا لعم البنت. إذا ترجع عن قولك، ترجع، ارجع إذا إلى بنت ابن ابن. سدس لها السدس مع بنت الابن، تكملة السدسين. ايوه ما هي الشروط، شروط استحقاقها لهذا الارث؟ وجود بنت اعلى منها ترث النصف. ركز ركز، قال ترث السدس، هو يقول ترث السدس للشروط الآتية: لوجود بنت أعلى منها وارثة النصف. بقي معنا وارث عند من الآن؟ هنا من النصف من منتصف الحلقة. من هذه الجهة؟ ما قد ابن العم لأب قد أخذناه الآن، ما قد درسناه. لا لا دعنا منه، ما قد درسناه. أنا فقط نكمل نحل المسألة فقط، وإلا نحن نمشي وحدة وحدة. الذي قد درسناه نجيب عليه، الذي ما ندرسه نقول الله أعلم. ما عاد في وارث آخر عندك؟ عاد فيه وارث ما قد بينوا ماله؟ الأخ لأم كم تعطيه؟ ها الثلث، والثلث كثير. ها لماذا تعطيه الثلث؟ وإلا فيعاونك الأخ. تعاون في الجواب، ما تعطيه الثلث؟ كم تعطيه؟ لا لا هو يجيب. وإلا كم تعطي الأخ لأم؟ درسناه في الورثة بالفرض، درسناها ولم ندرسه؟ درسناه في أين درسناه؟ في السدس والثلث. طيب هل توفر له شروط إرث الثلث؟ ها لا. ما هو الذي اختل؟ التعدد، هو وحده الآن. إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الآن ليس له الثلث. كم له يا عم علي؟ هو مذكور ضمن الورثة الذين يرثون إيش؟ السدس. طيب هل نعطيه السدس؟ لا، لوجود الفرع، لوجود الفرع. الفرع منع الأخ لأم من السدس. إيش الشاهد من الرحبية؟ إيش الشاهد من الرحبية؟ خلاص مفرد، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. نريد ما الذي يدل على أن بنت الأم تمنعه؟ نعم، كما قد أوضح المسطور، قد قلنا لكم قول الناظم كما قد أوضح المسطور. وما الذي أوضحه المسطور؟ وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ليس له ولد ولا والد، وأيضا تصريحا صرح به في باب الحج فقال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وببن البنين كيف كانوا سيان في الجمع الوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالأخ بالجد فاحفظه على احتياطي، وهكذا البنين والبنات. هذا موضوع إجماع. طيب بارك الله فيكم، ما شاء الله. وين الأم؟ الزوجة خلاص قد انتهينا. ها قالوا وخير القول قول العارفين. عندك فيه إشكال؟ لا بس تل. لا طيب الآن سندخل بارك الله فيكم إن شاء الله غدا في التعصيب، وهو من السهل، وندخل في الحجب. الآن سندخل في دروس يعني هي عمق المواريث، فنحتاج أيضا نراجع أكثر الفروض المقدرة والشروط، الفروض المقدرة والشروط. ما بقي معنا أصحاب التعصيب، أمرهم سهل، توريثهم سهل جدا. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.